الرحمن الرحیم ترمذی شریف جلد ثانی کا وہ ہے باب ما جاء فی اکل الدباء باب کے بیان دی کی فقرات کو کی دالا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کذب وکیلی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ابي طالوت قال فرمایا هل ترى ابن مالك زوردن نشم پان سن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو یاکل القرآد کدخر وهو یقول بصاب فرمائی آلک شجا دالات تاجب دیا تاجب دے آئیتا جبدتا لرے جوٹی اما احب وقی لئیا تو سمر عجیب محبوب ماتا سمر محبت میں دیتا سرا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دواجین محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا سرا بعد صحابوں یلون ایمان چه په خراب خبره د طبیعت شه بعضې شی د بعضې سړي په طبیعت خراب وي او بعضې نه خو د دې طبیعتونه هم د الله د ربي د طبیعت غونجې وو چې کوم شي سره د هغوی څو محبت او خوند او لذت ورکولو نو دی ماشان کور او په دې باب کې حدیث دی د حکیم نه با حکیم ابن جابر عن ابیه بعمر عنا او ورنن شم په نبی رسول الله باغی په کور کې او الله د حدیث سره کوو ما یاسی ویدا حال الخر او دبا او هم کبیر فلسلام دیرو هذا حديث غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة رحمه الله ابن مالک رضی اللہ عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتصبع فی الصحفة سلطول اتصافت یتصبع فضل خذیفة لہوڑ فلا اغار محبه نو امیشے مزجد کبو سرمین ساتن بس اللہ حدیث شمی پتھلو نزود سرمین ساتن نو پا حدیث کی فضیلت دے دفرود کدو او مستحب دیچی اصلے کبو سرمین ساتن دارنگی هر آغشی سرمین ساتن مستحب دی سرابلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی سرمین ساتن عزیز اچی وی یتطبع فی صحفہ ارخون لے قبول اقول کل طرف لکن طرف لکن دی مراد ټول طرفونه دې دي مراد یا چې ټول طرفونه مراد دي اې وای دا یو دې چې وای دا بل طرف لا مخره چې هغه دا څنګه کړو ورته شي او دا الله په حدیث کې جوته او خلق تبرکات دې ور کړو دا بل مخه لا مخره چې دا څنګه کړو ورته شي او دا الله په حدیث مبارک لا داغی کو جوٹی کو حلق تفر مکاشنو داغی لار و حلق تضام مگنی مخون بارے میں مگنی تردی کی بار تحاوہ با اللہ داغی مرادت انسکنی آبادی انسکنی داغی و مطلب شولماء قرآنو فبلائیو سر ذکر کرے کتاب خلق بول براد فلیسی خلال اللہ دا حدیث بول براد دین مستثنائی آغا فلیسی آغا آغا حدیثن حسن صحیحن دا حدیث حسن صحیح وقد میاد الحدیث غیر وجه آرادیس پگنو ترک سرانے بآن سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہونا باب ما جا فی اکل زیتی باب میں پبیان دارا حدیث راغلی په قرات دې دې دې کې او به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ترزيتا قرآن باب زیتون تی ضروری کرا او دین والا تخکر جور کئی وَتَّهِنُوا بِهِ ذَانْ غَرَوَيْ قَدِيمِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَ زِقَدَاتِينَ بَاغَوُنِ مُبَارَكِ نَنِي قرآن کے لاؤی زیتونتن لا شرطیت ولا غربیت یقاب زیتها یضیئو ولو لم تمسس نار نور على نور اللہ قبی کی عالمین تبرکت شونے وَيَوْيَاكِ الْحَمْبَرَانُ قَدِي تَبَرُّكْ حَاسِلْ قُلِهِ وَبَكِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُقُرَ دَعُونَ مُبَارَكَنَا جَدِينَ قَمَمِي وَدُزْهِدُوكْ شِرُوْزِي نَعَرِكِ بَرَكَتْتِ عَرَعِنَ تُمْشِرْتِيكْ شِرُوْزِي نَعَرِكِ بَرَكَتْتِ هذا حديث لا نعرفه بحديث مغربي عندما قلت حديث عن عمرنا وكان كل الصحابي يضطرب في رواية هذا الحديث وعبد الرزاق يضطرب شرط اضطراب حاصل شرط واحد الحديث فربما ذكر فيه ايه طرفا ذکر کری دی پا دی کیا عمر آمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلدہ سے وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِّ اَوْ قَلَيْدِ دِي رِوَاسِ بِنَا بَرْشِكْ فَقَالَ اَحْبَدُهُ عَنْ عُمَرَ وَيْبُمَانْ قُمْتَ دِي رِوَاسِ دَاتُ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَوَرَبَدَ نَبِي دِي سَلَامَ نَنَا قَلْتَي وَرُبَّمَا قَالَ اَوْقَلَوَيْ عَمْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ نَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُرْسَلًا خدا روایت امام حاکم ذکر کرے اوئی صحیحے فَشَرْتْ شَيْخَيْنُ روایت خاندن ثابت تے وبه قال حدثنا ابو داود سليمان بن معتب قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حديث نجاح نقل كله ولم ينكر فيه عن عمر أرأيك عن عمر ذكر بشتى وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وابو نعيم قال بابا وحدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل او يوسرين نقل كي يقال له عطواء شرط عطواء من اهل الشام باب شام ونونو عن ابي اسيل او غضا ابي اسيل رضي الله عنه نقل كي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اطمئني النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي كلوا من الزيت قريد يسير الزيتون وتهيبوا به او ظنك ولو فانه شجرة مباركة ديش فباب دينك كم تدري بارنا مبارك بارئ سيد والدى هذا حديث غريب من هذا الوجه انما نعرف من حديث عبد الله بن عيسى بجن من دار حديث عبد الله بن عيسى هذا حديث امام احمد وحاكم ذكر كنين امام حاكم ويدا صحيح سند والدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد